سائل يقول: هل يعد انتشار دعوة حسن البنا الباطلة إلى يومنا هذا تمكينا على الرغم من بطلان الدعوة؟ ما هو التمكين يا رجل يا طيب؟ التمكين إذا كان يقيم دعوة السنة، هذا هو التمكين. أما دعوة حسن البنا، أولا حسن البنا، وهذا خبر وفرق عند علماء المصطلح بين الاستشهاد والاحتجاج. قد أقول كلاما استشهادا خبرا، ولكن لا يكون احتجاجا حتى يكون عندي الدليل القوي، ولكن عندي خبر من إمام ثقة في مسألة أخرى. حسن البنا قيل عنه أنه مغربي، من المغرب، وذكر هذا الكلام من عايشوه، العقاد، يعني العقاد على ما هو عليه عايش البنا، وكتابه عندي، كتاب العقاد عندي، قد عايش البنا. قال هذا الرجل: أولا هذا استشهاد واضح. قال هذا الرجل مغربي الأصل، يهودي الديانة، ولا يعرف له جد، وقلت له أكثر من مرة، أرسلت له أكثر من مرة: من جدك؟ من جدك؟ ولا يعرف، ولا يعرف أحد في المنطقة التي كان يعيش فيها من؟ ها؟ من جده؟ لا يعرف أحد من هو جده، ولكن جاء به أبوه، وكان أبوه يعمل في مهنة الساعة، مهنة القطارات، هذه ساعات، ساعات القطارات هذه. وقال: وكانت هذه المهنة، قال: وكانت هذه المهنة يحتكرها اليهود في هذا الوقت آنذاك في حياة ابنه. قال: وكان أبوه من الماسونيين، وكانوا يسمون في هذا الوقت البناؤون الأحرار، ولذا سمى ابنه البنا، كان اسمه حسن البناء، أي حسن الماسوني، ولذا سمى ابنه حسن البنا، وإلا فما اسمه، ليس اسمه حسن البنا، اسمه حسن بن محمد بن كذا، لا أذكر اسمه له، لكن ليس اسمه البنا، فسماه لذلك. هذا كل كلام العقاد الذي كان يعيش معه. قال: ولو قال العقاد ونظرة واحدة في وجه الرجل تعرف أن ملامحه لا تؤدي إلى مصرية كلامه. ولكن الشيخ أحمد شاكر في كتاب له، وهذا عندي، قال: جماعة الإخوان المسلمين، الأول ليس عندي ثقة، ما الشيخ أحمد شاكر إمام، الشيخ الألباني يثني عليه ثناء عطرا، قال: الإخوان المسلمين دعوة يمولها اليهود مما لا شك فيه عندنا، مما لا شك فيه عندنا. وهذا رجل محدث ويعرف ما معنى الخبر وكيف يؤتى الخبر، يعرف هذا جيد. فدعوة قائمة على القتل والتفجير والخروج على الحاكم، وقائمة على كيف الوصول إلى السلطة بأي وسيلة، والغاية تبرر الوسيلة، ودعوة قائمة على السر، ودعوة قائمة على تنظيم وجناح سري. كل هذه الأمور ضلالات. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يزالون يخرجون حتى يخرج في عراضهم الدجال. قالهم شر الخلق والخليقة، فهم عقوبة للعباد، وهم يقولون أنه في دعوته كان مبتلى. كل يقول، دع ما شئت، كل يقول، حتى قتل. وعلى الرغم من هذا مكن لقوله. طيب، ما احنا إلى الآن دعوة الجهمية لا تزال موجودة، الأشاعرة الآن جهمية، الأشاعرة الآن جهمية، بل منهم من يصرح بأن القرآن مخلوق، هكذا عيان. وهذه فتنة للعباد، لكن ليس تمكينا لهم، هذه فتنة للعباد. حتى قتل وعلى الرغم من هذا مكن لقوله ودعوته، وانتشر في أكثر من 80 دولة، حتى لو كانت أكثر تسمى بفتنة ولكن لا تسمى تمكينا، كمثل التبرج. التبرج في دول العالم هو تمكين للتبرج، الخمر في أكثر دول العالم إلى غيره، ويعتنقها الآلاف. قولك ويعتنقها الآلاف ليس دليلا على الحق، فالحق لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة، لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة، الحق يعرف بالمنهج والبرهان والدليل، هذا هو الدليل، هذا هو الحق، لا يعرف لا بقلة، بقلة أو بكثرة، لا، لا يعرف بهذا. ويتعاطف معها الملايين. العاطفة ليس مصدر من مصادر التلقي، العاطفة ليست مصدرا من مصادر، ليست مصدرا من مصادر التلقي. أنت لو أتيت مثلا في حكم شريعة وجلدت إنسان مثلا يزني 100 جلدة أمام الناس، يا كبدي يا حبيبي، يا كبدي يا أخويا، 100 جلدة، طب حرام عليكم، طب مش عارف، الناس كده، في ناس كده، مفهوم الكلام؟ فمسألة التعاطف دي دعك منها. ويتعاطف مع الملايين، تعاطف العاطفة ليست إيه؟ مصدر من مصادر التلقي، لا، لا العاطفة ولا المنامات، ولا عشان الشيخ وشه منور، ولا عشان الشيخ حافظ قد كده من القرآن، ولا عشان بيقيم من الليل قد كده، ولا لأنه مش عارف كذا، كل هذه الأمور الخوارج عندهم هذا وأكثر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أحكامه، بل اختلف أحمد له روايتان في كفره، هل الخوارج كفار أم لا، له روايتان في المسألة. فدعك من مسألة التعاطف ويعتنقها الآلاف ويتعاطف معها الملايين، كل هذا الكلام.